في الديوانيات وعلى المنتديات بالعربي في إشارات المرور وداخل كواليس الحكومات بالعربي أحاديث المسؤولين الكبار وأمنيات الأطفال الصغار بالعربي على صوت العرب. بالعربي حلقة السبت. خلالها الزميل عبد الله محمود هندسة الهواء، وفريق الإعداد أسماء عبد الحكيم، مجموعة من شباب الإعلاميين معنا منهم لبنى خالد، مصطفى المزني، وعمر إسماعيل. بالعربي حلقة السبت، أسعد بأن أكون مع حضراتكم كل أسبوع محمد عبد العزيز. الإخوة والأصدقاء، أهلا بكم، هذا لقاء جديد في بالعربي حلقة السبت. في حلقة هذا المساء نقدم مجموعة من الأخبار مع لقاءين تحليل، مع لقاءين يعني فنيين يعتبران في إطار فني. أنا ارتبكت لأنه أنا سعيد لأنه الزمالك أحرز هدفه الثالث على اتحاد طنجة، وإحنا على يعني التتر البرنامج، فيعني شيء مبهج للمصريين طبعا، لكن الإخوة المغاربة اللي بيسمعونا هارد لك، وأكيد ليكوا حظوظ في بطولات أخرى ومباريات أخرى، لكن مش على حساب المصريين يعني. بصراحة الزمالك أحرز الهدف الثالث وطنجة هدف وحيد، والدقيقة في أو المباراة في الدقيقة 87 يعني هارد لك لاتحاد طنجة المغربي. لموضوعنا ومع كل التركيز، الحقيقة كما اعتدنا بنقدم مجموعة من الأخبار في فقرة الانترو، المرة دي هنقلل شوية أو شويتين الأخبار، لأن احنا معنا ضيفين في فقرتين متتاليتين، لكن برضو مش عايزين نضيع فقرة الانترو، يعني هنقتصر فيها جدا على خبر أو خبرين على الأكثر. طبعا الخبر الأول مرتبط برحيل مجموعة من الشخصيات الهامة والفنية، يعني الإعلامي الكبير الأستاذ محمد رجائي رحمة الله عليه، اللي أسس القناة الثالثة في التلفزيون المصري، وقدم يعني جيل من المبدعين الإعلاميين اللي انتقاهم على عين في بداية إرسال القناة الثالثة. كمان هو كان لي يعني برامج هامة جدا في مجال الأطفال، وأخرج عدد كبير من الأعمال الفنية زي فوازير عم فؤاد. الحقيقة يعني الأستاذ محمد رجائي واحد من العلامات البارزة في تاريخ ماسبيرو على المستوى الإعلامي رحمة الله عليه. كمان كان في رحيل للفنان الكبير سعيد عبد الغني. الفنان سعيد عبد الغني يعني عانى في الأسبوعين الماضيين من ظروف صحية صعبة، ويعني توفاه الله وشيع بالأمس الجمعة. واحد كمان من رموز العمل الإذاعي المصري اللي قدمه يعني خلف الكواليس، لكن إبداعاته ما تزال راسخة، وابتكاراته في وقت كانت الإمكانيات فيه ضعيفة جدا، المهندس زكريا عامر، واحد من أهم مهندسين الصوت في الإذاعة المصرية، وربما الجيل اللي هو يعني مش شباب قوي يعني جيل الأربعينيات في السن أو كده، فاكر أغنية من غير ليه لما أحياها زكريا عامر بإبداعه، لما عمل يعني على تسجيل قديم للأستاذ عبد الوهاب بالعود، عمل بقى معالجة صوتية ليها وقدموها للجمهور. حقيقة يعني رحيل حزننا له، لكن يعني كل هذه القامات تبقى ذكراها وتبقى إنجازاتها كل في مجاله، رحمة الله على الموتى أجمعين. الخبر الثاني اللي هنقف عنده النهاردة، يعني احنا كنا سمعنا من أسبوع عن مبادرة كريمة أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي مبادرة حياة كريمة. ابتدى فعلا يعني خطوات إيجابية من عدد من المؤسسات في الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، أو السعي عشان نبقى دقيقين، السعي إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصري. والنهاردة من ساعة تقريبا جهاز حماية المستهلك أعلن المشاركة في هذه المبادرة، وكمان اليد الكريمة هتجود أكتر وهتوزع أجهزة كهربائية لليتيمات. يسعدنا أن يكون معنا السيد اللواء دكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك. سيادة اللواء أهلا بحضرتك معنا على موجات صوت العرب. أهلا بك يا فندم، أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. يعني إحنا سعداء بهذه المبادرة ككل، وسعداء كمان بمشاركة كل المؤسسات القادرة على أنها ترسم ابتسامة وتوفر حياة كريمة للمواطن المصري. فيعني حابين نعرف المساهمة اللي ممكن تقدمها جهاز حماية المستهلك من خلال هذه المبادرة. هي الحقيقة هي دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في بداية عام 2019 إلى هذه المبادرة الكريمة اللي تتوافق مع قيم وتقاليد المجتمع المصري والشعب المصري العظيم اللي احنا دايما بنفخر بانتمائنا إليه. السيد الرئيس أراد أن يحرك هذا الشعور التكافلي داخل كل الأطياف وكل الفئات. جهاز حماية المستهلك وتفاعلا مع هذه المبادرة، الجهاز كان أطلق مبادرة أسبوع في حب الوطن لحل شكاوي المستهلكين من خلال معسكر عمل دائم، ثم اليوم المفتوح لحل شكاوي المستهلكين يوم الاثنين تاني من كل شهر، وانطلق منذ شهر أغسطس الماضي. وبالشهر الماضي كنا في محافظة سوهاج للتفاعل مع السادة المواطنين والعمل على حل شكواهم على أرض الواقع من خلال مشاركة كل الأجهزة والكيانات المعنية للمنظومة والمشكلات الاستهلاكية. هذا الشهر في يناير، وتفاعلا مع مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة، الجهاز يطلق النسخة الخامسة من مبادرة اليوم المفتوح لحل شكاوى المستهلكين في محافظة الشرقية، بالتنسيق التام مع السيد محافظ الشرعية الدكتور ممدوح غراب تم التنسيق لتجهيز القاعة الطالة المغطاة بجنب بجوار منطقة تجميد الزقازيق. مشاركة كل الشركات سواء الحكومية المرتبطة بالمنظومة الاستهلاكية أو الشركات القطاع الخاص مخصصة بالسلع الأجهزة الكهربائية بكافة أنواعها السيارات الخدمات الاتصالات كل ما هو المستهلك طرفا فيه نتفاعل ونروح للمواطن لأهلنا في محافظة الشرقية لعند موقعهم ونتلقى شكواهم وأعلننا عنها على موقع المحافظة وأرسلنا رسائل من خلال شبكات شركات المحمول لكل المواطنين إن قافلة حماية المستهلك موجودة في محافظة الشرقية يوم 22 يناير لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها والتفاعل معها. الجديد في هذه المبادرة هو التفاعل مع مبادرة حياة كريمة اللي أطلقها السيد رئيس الجمهورية وسيكون هناك جناح كامل لتقديم كل المبادرات اللي بتسهم في دعم المواطنين من أهالينا الأكثر احتياجا من خلال تقديم الدعم بكافة أنواعه. يعني الحقيقة كل ده شيء جميل وحابين بقى نقول انه المحافظات كمان جنب محافظة الشرقية هتبقى يعني متشوقة ان يبقى ليها دور في هذه المبادرة واعتقد انه في ذهن حضرتك وقيادات الجهاز. دي حقيقة احنا طبعا لما بقول لحضرتك احنا كنا الشهر الماضي ويوم الاثنين الثاني من كل شهر الشهر الماضي كنا في محافظة سوهاج الشهر الحالي 21 في الشرقية الشهر القادم في محافظة اخرى وعلى التوالي كل المحافظات لها الحق. ده توجه السيد رئيس الجمهورية برنامج الحكومة التأكيد على اهتمام بكل المواطنين والعمل على حل شكواهم تخفيض زمن الاستجابة للمواطنين هذا حق المواطن وواجبنا احنا كأجهزة في كل المواقع ان احنا نتفاعل مع المواطن ونسمع مشكلته ونعمل على حلها. تمام سيادة اللواء وشاكرين لكل يعني الجهود اللي بتبذل لتوفير هذه الحياة الكريمة للمواطن المصري اللي هو يستحقها عن جدارة. شكرا سيادة اللواء دكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك. كتر خيرك يا فندم. شكرا. لما تلاقي الجد بإيده حبيده والناحية التانية سبحة بإيده لما تلاقي الجد بإيده حبيده والناحية التانية سبحة بإيده الطفل في عينه بريء وفي وشه إحساس بريء لسه جايب جلابيته النهار بهذا القدر من حوارات الانترو اللي مجهزها الشباب معنا علشان ناخد وقتنا مع ضيفي هذه الحلقة الكريمين والفنان الكبير أستاذ عبد الرازق عكاشة ضيفنا في هذه الفقرة الرئيس هيسمح لنا ان احنا نبتدي بتقديم السيدة اولا وضيفة مصر كمان الفنانة والإعلامية التونسية لينا نفطي. أهلا بيك. أهلا وسهلا. يعني منورة مصر وحابين قبل ما نتكلم بقى أنت هتشاركينا في إدارة الحوار مع الأستاذ عبد الرازق عكاشة زي ما متفقين ونستدعي ذاكرتك الإذاعية المتوقفة بقى لها دي سنتين مش كتير يعني برضو لا بالنسبة لي أنا كتير عشان أنا بحب الإذاعة جامد ومعلش بقى مستمعين علشان ما اتكلمش مصري كويس كويس, بس اهو كده يعني اصل مش اي حد يقول جامد دي برضو يعني مصري قوي يعني كان انا عارفه بس معلش اللي بيسمعني يعدي لي بقى انا تونسيه على راسنا. من امتى في مصر لينا؟ انا جيت دي ثالث مره اجي على فكره مصر, وعندي اصدقائي يعني صحفيين واعلاميين وكده, ودلوقتي عندي اسبوع هنا. اسبوع اسبوع هنشوف مستوى اللهجه المصريه ان شاء الله طبعا هتحسن بقى وتهيألي اللهجه المصريه واصله لكل الاخوه العرب من خلال القوى الناعمه بتاعتنا سواء اعلام او دراما او غيره يعني. اه طبعا اللهجة المصرية على فكرة هي لغة العرب الأم. عارفة لما أروح مثلا مكان أكون برا في دبي أو في أي مكان في العالم العربي عشان يفهموني لازم أتكلم المصري, مش عشان ما يفهموش التونسي, بس اللهجة بتاعنا صعبة شوية, واللهجة بتاعنا لغة وسيطة أو لهجة وسيطة يعني. فإحنا البركة بقى في المسلسلات والأفلام المصرية اللي خلتنا نتكلم كده. وعشان كده حبيتي أنت تدخلي في الجو ده, في جو المسلسلات والأفلام المصرية, بأنك تشتغلي في الدراما في مصر. أنت اشتغلتي في تونس؟ اشتغلت في تونس, عملت سنة مسرح. أنا يعني من الهوايات بتاعي اللي بحبها هي التمثيل والمسرح. مسرح إيه؟ عملتي مسرح إيه؟ يعني مسرحية إيه كانت؟ لا هو ارتجال بس, والحاجات دي مش ما عنديش مسرحية معينة. بنعمل كتير حاجات في المسرح, تمارين دراسة للمسرح. دراسة للمسرح. لكن لسه ما دخلتيش, ما عملتيش عرض مسرحي يعني. لا هي جاتني عروض على فكرة, بس مش هقدر اوفق ما بين المسرح والإذاعة, عشان دي المسرح تفرغ تام. عشان عارف المسرح ده حاجة تانية. طب دخولك في الوسط الفني في مصر محتاج انك تقعدي يعني تقيمي فترة زي ما عملت قبل كده هند درة, كل الفنانات التونسيات او غيرهم اللي جم مصر. ناوية تعملي ده ولا برضو هي الاجازات الخاطفة وقد نستطيع ان احنا ندرك عمل او غيره او من الحاجة؟ لا ان شاء الله هتبقى حابة هنا اقعد في مصر لمدة معينة لحد ما ان شاء الله نتوفى ان شاء الله. ايه اللي حابة تضيفيه؟ يعني انت جاية بطموح ايه هنا في مجال التمثيل على وجه التحديد؟ يعني عاوزة اعمل حاجة اللي انا حباها, اللي انا طول عمري بحلم اني اعملها, اني انا اوصل للنجومية في مصر. بس مع النجومية دي لازم اكون كمان عارف اوصل رسالة جميلة في الفن, مش عشان انا ابقى نجمة ومعروفة وبس. لا عاوزة يكون تمثيل ده حاجة بالنسبة لي راقية كتير. طب انت مش هتختلفي معايا انه الاذاعة هي فن, احنا بنسميه الفن الاذاعي وهو فعلا فن. اكيد طبعا. بتحبي فن التمثيل اكثر ولا فن الاذاعة وحركتك؟ لا مفيش حاجة, انا هتكلم يعني بصراحة. الاذاعة دي عندها نكهة خاصة, دي مش سهلة. في ناس بيقولك ايه مايك ومش عارف ايه قدامك بتتكلم ناس, لا دي حاجة مش سهلة, صعبة وجميلة, فيها فن وفيها اتقان وفيها حاجات كتيرة, يعني شغل مش هين يعني عندك الاذاعه تكسب عن التمثيل؟ لا كل حاجه بقى في طريقها. ربنا يوفقك في الاثنين. يعني شكرا. خليك. طيب خلينا هنتكلم عنك برضو, وهنعرف برضو حاجات من دماغ زي ما بنقول كده لينا نفطي. لكن واحنا بقى في وسط الحوار اللي هتشاركيني فيه, واحنا بنحاور فنان مصري جميل, فنان تشكيلي كبير, ابتدى من فتره واتخرج من الجامعات المصرية, وبعدين جات له الفرصة في فرنسا في باريس, وفجأة مش فجأة برضو بالتعب أكيد, لكن تحقق وعمل اسم محترم جدا, وفي كل اللي حققه هو محافظ على كونه مصري في المقام الأول طبعا وعربي. وأكتر من كده كمان لما ناخد الدائرة أقل نلاقيه متمسك جدا بقرويته زي بتقولوا فلاحة في تونس, وأصوله الريفية المحترمة وبيتباهى بيها وبيفخر بيها, وده يخلينا نقول إن هو راجل أصيل. الفنان التشكيلي المصري الكبير الأستاذ عبد الرازق أوكاش. أنا سعيد وجودك معنا. أنا سعيد, وخليني أبدأ من ثلاث نقاط مهمة في الحوار اللي دار بينك وبين الأستاذة لينا. أولا طبعا المرأة في الأداب العامة هي اللي لازم تتقدم الأول, فأنا بشكرك على اللفتة الجميلة دي. النقطة الثانية المهمة إن أول انطلاقاتي أيضا انطلقت من تونس وعبر الإذاعة التونسية, ولي صديقات أكثر من 25 سنة في الإذاعة التونسية, منهم المذيعة الجميلة أمنة أبو الأعراس, وأنا جبتها مصر ثلاث مرات, وعدد كبير من المذيعين التونسة, ولي علاقة بالمسرح التونسي ومهرجان كارتاج قديما, وكنت عضو لجنة تحكيم الأفلام القصيرة في يوم من الأيام في مهرجان كارتاج, وأعرف المسرح التونسي عن ظهر قلب من توفيق الجبالي. أنا وأنت المسرحية سابقا الدكتور محمد, مش فاكر, محمد بديش صديقي جدا, وإحنا بنتبادل الرؤية النقدية سويا, وكنت عضو لجنة التحكيم من برا في مهرجان سوسة. فتونس في بلدنا وإحنا في بلدهم. خلينا نكمل حوارنا. شهرتي ما انطلقتش من مصر, انطلقت من تونس. طب يعني جات في الجول الحكاية. والله هنا الشرف. طيب خلينا نكمل حوارنا, بس حضرتك هتقرب على المايك وهيدخل الشاي عشان خاطر ما تقولش علينا بخلا. لا شرف زي يعني. مع عنك عزيز يا تونس في يقظة ولا في النامة, واسمك لويز يا تونس وترابك ريش نعامة. زميلنا عبد الله محمود يعني غادرنا, وانضم الينا المهندس داود محمد على هندسه الهواء, ونواصل الحوار في بالعربي حلقه السبت. ومعنا في الاستوديو لينا نفطي تشاركنا في اداره الحوار, مذيعه قديره تونسيه وان كانت يعني مأجزة من سنتين, لكن احنا هنرجعها من خلال صوت العرب حوارنا الليله دي. وضيفنا في هذه الفقره الفنان التشكيلي المصري المهاجر, مهاجر جسدا لكنه يعني مقيم روحا في مصر, الفنان عبد الرازق عكاشة. يعني نتجاوز مرحلة الترحيب إلى مرحلة الحوار اللي نطلع منه بمعلومة نفيد بها مستمعينا إن شاء الله. إن شاء الله. حضرتك ناقد وفنان تشكيلي ونحات وباحث في الفنون البصرية, وإن دي أنا عايز أبقى أفهمها, وعملت بالصحافة وعضو كمان في نقابة الصحفيين الفرنسية أعتقد. طبعا. وما شاء الله يعني عندك 18 جائزة دولية في مجال الفن التشكيلي ولا زادوا؟ لا, السيرة الذاتية دي قديمة. طب هنكملهم. 32 جائزة دولية. 32 جائزة دولية. احنا رحبنا بأستاذة لينا, لكن لازم نقول دور مهم لصوت العرب. أنا فرحان إن أنا في صوت العرب دي تاني مرة. أهلا بيك. لأن دي إذاعة العرب, وبرضو أنا عاوز أقول لك صوت العرب قديما علاقتها بتونس. على الرياحي أول مرة يجي من تونس يغني, غنى في مصر في صوت العرب. جماعة تحت السور المسعلي والكتاب الرائعين في باب سواقة, لما أسسوا جماعة تحت السور كانت تترقب خطواتهم الأولى إذاعة صوت العرب. شوف احنا لما نجيب يا جماعة, هذا هو مستوى ضيوف صوت العرب, المثقف العربي العروبي اللي هو مش جاي يعني منكفئ على ذاته، رغم ان انا بقول انه الاستاذ عبد الرازق يعني بيقعد يتكلم عن قريته اللي نشأ فيها اكتر ما بيتكلم عن نفسه، لكنه في ذات الوقت عنده رصيد يسمح له ان هو لما يقابل مذيعة تونسية او يكون في محفل عروبي يكون واجهة مشرفة لمصر. انا سعيد بمعرفتك وصداقتك من سنين يا استاذ عبد الرازق. اشكرك جدا واشكر اذاعة صوت العرب الفخر لينا كلنا. طيب خش قولي. خش هو لمحالة انه هو بيتكلم عن الفن التشكيلي والحاجات دي حاجة مش هينة ومش بالناس كلها بتفهمها على فكرة. فالفن التشكيلي ده فن رائع وفن كبير مش اي انسان بيفهمه. انا عاوز اسألك بس سؤال، ازاي الناس بقى بتفهم الفرق ما بين الفن التشكيلي والالوان والحاجات دي يعني ازاي؟ شوفي في العالم العربي بشكل عام الناس رؤيتها للفن التشكيلي هي رؤية تعتمد على العقل والحسابات طول الوقت، ويفضل هو بيتفرج بيقارن ما بين اللون واللون ودي شكل اللوحة يعني. أما الفن التشكيلي الحقيقي فهو فن اللي تعلمته في باريس وفي العالم وتعلمته من الأستاذ محمود السهيلي في تونس اللي كان مرسمه في سيد بن سعيد. الفن التشكيلي هو يحسن للقلب، اللوحة التشكيلية تحسن القلب، الرواية تقرأ بالعقل، الشعر يسمع بالوجدان. سوري يا أستاذ عبد الرازق بس لما بشوف لوحة تشكيلية حعرف بترمز لإيه؟ في ناس على فكرة مش الناس كلها بتفهم الفن ده، فمثلا ازاي توصل السوق للفهم اللي بيتفرج بيشوف الصورة ازاي يفهمها يعني فهم؟ شوفي بعد ما عمل دولا كروة تحرير في الرسم وعمل لوحة الحرية تقود الشعوب اللي هي امرأة فرنسية تحمل العلم الفرنسي وتسير على جثث الضحايا والشهداء في وقت الثورة، بدأ الفن ياخد نقلات أخرى مع كوربيه مع سيزان، وبدأ الفن خلاص اكتفى بوطنية الفن بأن الفن بيعبر عن حالة اجتماعية، لأن الفن أعطى الرسالة أو الكود اللي تمشي عليه المجتمعات إلى المنظمات والهيئات السياسية. وتفرغ الفن منذ هذه المرحلة للمشاعر والأحاسيس الوجدانية الداخلية لكل فرد حتى يكون الفرد هو جزء من بوتقة المجتمع وليست قضايا المجتمع هي التي تؤثر على الفرد. طب اسمح لي استاذ عبد الرازق، لينا قالت كلمة مرتين قالت مش كل الناس بتفهمه الفن التشكيلي، وده يخليني أسأل حضرتك السؤال، هو مش كل الناس بتفهمه دي حاجة مبدئيا بتبسط الفنانين التشكيليين، ولا مفترض انه الفنان يسعى انه رسالته توصل للناس؟ احنا فاكرين الفيلم بتاع احمد راتب اللي هو يعني فرحان بانه هو عسى وعسى يعني. ما هي عدم فهم الفن يبسط الأغبياء عشان يمارسوا على المتلقي دور ان هو اكتر ثقافة واكتر وعي وادعاء. والفن لا يفترض انه يفهم، يفترض انه يحس بالوجدان، زي ما بتسمع صوت جميل وانا متلقي ما اعرفش النغمات والسلم الموسيقى، لكن كل ما بيوصلني انا كمتلقي وبقوم اسقف اقول الله الحنجره دي جميله، هو احساس الصوت وليس تقنيات الصوت. عدم بقى وصول الفن التشكيلي لقاعده كبيره من الجماهير مخليه فن الى حد كبير يعني فن نخبوي، مش فن العام، مش زي اغنيه مثلا كلنا بنتذوقها. ده يلام فيه الفنانين التشكيليين ولا مين اللي توجه ليه اصابع اللوم؟ لا يلام فيه المجتمعات العربيه لان انت بتسحب اهم حاسه عند المواطن العربي وهي حاسه الجمال. بيحاولوا طول الوقت المجتمعات العربية بتغيب الجمال عشان ينتشر القبح للأسف الشديد، ودي بيبقى فيه صوابع خفية بتلعب هذا الدور. يعني أنا مثلا كنت بروح تونس 4 مرات في السنة لما كانت فيها روح جميلة وأطلع سيدة أبو سعيد وأشوف رسم الفنانين. النهاردة مش قادر أروح تونس ولا أزور تونس لأن حاسس هناك غياب لجماليات الصورة اللي أنا كنت بشوفها. انت كنت لما تبص من سيد ابو سعيد على البحر هي لوحه تشكيليه تملأ عينك. اليوم لا، القبح انتشر، فانا شخصيا باخد ركنة على جنب. القبح انتشر ان شاء الله تتعافى تونس وكل الدول العربيه قريبا ان شاء الله. القبح انتشر ليه؟ لان الان نحن في زمن رجال الاعمال والبيزنس، وكل واحد عاوز مساحه ارض فاضيه كانت جميله تبقى زرع عاوزها عماره ويكسب منها، فبيغطوا الجمال. تغييب الجمال هو ده أثر على انتشار مش الفن التشكيلي بس، ما الأغنية كمان والأصوات الجميلة انحصرت تماما. يعني ما تقول لي تونس أمينة فاخد، النهاردة تونس فين؟ صح. مصر نجاة الصغيرة هي مصر فين في الأغنية؟ لما تقول لي الصورة عند صلاح أبو سيف وبركات لما كانوا بيحموا البقرة عشان تطلع على الشاشة، محمد كريم عمل كده فعلا في فيلم مع عبد الوهاب طبعا، عشان تطلع على الشاشة في منظر خطير جدا. فعشان تطلع على الشاشة في منظر خطير جدا، النهاردة انت بتشوف الصورة على الشاشة متكعبلة ومخطئة وحالة سيئة جدا. فالجمال غاب في كل حاجة مش في الفن التشكيلي بس. طب في حاجة يا أستاذ عبد الرازق أنا سعيد بيها على المستوى الوطني، إنه في توجيهات رئاسية بإنه العمارات اللي هي على الطوب الأحمر ما فيش واجهات، ما فيش حاجة يعني مش مزينة مش ملونة. في توجيه رئاسي بأنه المحليات تهتم بأنه ده يتعمل على وجه السرعة عشان حفاظا على لمسات الجمال. فكرة أنه يبقى في توجيه رئاسي بأن احنا نعيد لمسات الجمال دي أنا فرحان بيها حد ذاتها، حتى لو ما حققناش نسبة كبيرة وما عملناش اللي في ذهننا دلوقتي وما وحدناش ألوان المدن زي مثلا مراكش زي تركيا زي يعني شوف الشوارع سيد أبو سعيد. لكن عندنا بقى خلاص بقى عندنا بادرة ان احنا نهتم بناحية الجمالية. حضرتك القرار ده شايفه ازاي كفنان تشكيلي وناقد تشكيلي؟ شايفه قرار مهم جدا، لكن بين قوسين ان مازالت المحليات اللي هيتموا بده هيعملوا الوان على ذوق بتوع المحليات. أولا زي ما شفنا التماثيل اللي في المحليات. اولا قبل ما تعمل القرار زي ده او يتم تنفيذه، برافو على صاحب القرار، قبل ما يتم تنفيذه لازم يتم الارتقاء بالوعي. الوعي البصري مهم جدا، لازم تنمي ارتقاء ووعي وثقافة المحليات اللي هي هتنفذ القرار. لان مهما تقول للموظف هناك قرارات رئاسية بتحويل اللون من الاحمر للازرق هو مش عارف، لكن اما وجدانه هو بيحركه، اما بيقلب اللون ويحبه، او ندخل اهل الاختصاص يعني دخل بقى فنانين تشكيليين في المحافظه، دخل يعني مثلا بالنسبه لمصر يكون لها طبع خاص بتاعها، ده بتاعها بتاع مصر يكون في اصليه مصر كبيره قوي يعني كبيرة. فكل محافظه على الاقل نحن يعني نرتضي ان كل محافظه يبقى ليها لونها المميز. ما هو برضو غياب الوعي ده بيتم عند الفنانين التشكيليين نفسهم. الفنانين طبعا انت ما شفت من اللي عامل التمثيل المشوه هم فنانين تشكيليين او ادعياء يعني اقصد ايه داخلين على الفن. وخاصه النهارده في مصر في اكتر من 200 كليه اصبحت بتخرج فنانين تربيه نوعيه وتربيه فنيه ورياض اطفال، كل ده بيخرج فنانين تشكيليين، فعمل حالة ارتباك في السوق البصرية المصرية. زي زمان كانت كلية التربية الموسيقية، النهاردة كل حد بيدي كورسات في التربية الموسيقية، فأصبحت أصوات كتيرة انتشرت في مصر. لكن زمان كانت التربية الموسيقية بتخرج عفاف راضي نجات وهكذا يعني. فانت النهارده السوق اتملى مره واحده، لكن الناس مغيبه للوعي البصري والعلاقات والانسانيات. كمان في نقطه مهمه بس اللي حابب اتكلم فيها، علاقه الانسان بالشارع بالرصيف، ارتفاع مستوى الانسانيات. لازم نعلم الانسان ان مش كل حاجه مال وكل حاجه مكسب، لكن الانسانيات الوجدان مهمه جدا يا جماعه. طبعا. المشاعر والقلب والنبض دي اشياء مهمه. مزاجية لحد ساكن قدامه شجرة خضرة كده يصحى عليها، أو مكان مفتوح أو بحر أو غيره، غير واحد قاعد يعني. عموما هنشوف الدراما والأفلام اتعملت ازاي مع الفن التشكيلي حتى لو كان الأمر بسخرية، لكن نشوف وبعدين حركت عليه. أنا فنان، وفنان لازم ينطلق ويعبر ويبدع ويثور على كل ما هو قديم ويقود ثورة التجديد. بصي للوحة دي، دي بتمثل صراع الإنسان في العصر الآلي. شوفي أنا رمزت للإنسان بالنقطة البيضة الصغيرة دي. اللون الأحمر هو رمز الضياع. وإيه الشخبطة دي؟ شخبطة دي رمز الصراعات النفسية اللي بتتصارع جوه نفس الإنسان. الصراعات دي بتجرد الإنسان من القيم الإنسانية وبتحوله إلى مجرد ترس في قلب. بس الناس هتفهم ده؟ لا مش هيفهموه غير بعد عشرات السنين. ايه انا بس من التاريخ، التاريخ هو اللي هينصفني وهيحط لوحاتي جنب لوحات بيكاسو وسلفادور دالي، وساعتها ولادنا وولاد ولادنا هيفخروا ان جدهم الاكبر كان العيساوي. الميكروفون علينا. كنت عاوز اسال الاستاذ عبد الرزاق ان الفن التشكيلي ده موهبه ولا دراسه؟ يعني الفن التشكيلي موهبه قبل اي شيء، زيه زي الغنى زي التمثيل. بالعكس انا بشوف ان الدراسه احيانا تفسد الفن التشكيلي، لكن كمان الموهبه هي بتبقى موهبه فطريه من عند ربنا ممكن يتم تنميتها بالدراسه، لكن الدراسه لا تعطي تعطي إنسان شهادة أنه يبقى فنان تشكيلي، لكن الدراسة تطور موهبة الفنان التشكيلي. وفي مناخنا العربي زمان كان هو أكبر مناخ أو أكبر بيئة صانعة للفنون. يعني أنا مثلا في باريس ساكن أمام برج إيفل وعلى نهر السين، ورغم غلو مرسامي في ظل هذه الظروف الاقتصادية اللي بتعيش فرنسا، رافض تماما أنه أغادر المرسم لسبب أنا كل يوم بشوف إيه عشان أخد إيه أو أعطي إيه. زمان كان الفلاحين والقرية والجمال والزرع، وإنت ماشية كده بتغني لوحدك. يعني أنا أفتكر إن جدي عكاشة لما كان بيقعد على المصطبة وبيجي الفلاحين الغلابة يتجمعوا حولي، اللي بيتغدى واللي بيتعشى واللي بيغني واللي بيفرح واللي بيسقف، حالة مزاجية صناعتها البيئة والتربة الصحيحة والمناخ الجميل الموجود، وحالة فطرية. تونس نفسها زمان لما كنت بزور مراسم الفنانين في تونس، الله يرحمها نزيهة مغربي كانت صديقتي، فكانت وكانت مذيعة في التلفزيون، هي كانت تشبه اليابانيين كده وتاخدني بالعربية نلف على مراسم الفنانين في تونس. كان معظم الفنانين في تونس مش دارسين. لما تحول في تونس مثلا البلد الجميل ان كل حاجة بقى الدراسة، وكل حد بقى دلوقتي تسأله أنت متخصص فيه يقول لك دكتوراه في الفنون التشكيلية، فقدت الموهبة الروح الطبيعية في الجامعة. صح. ففقدت الروح الجميلة والفطرية الموهبة، وأخذت بالضبط شكل الدراسي حتى في المسرح. صح. المسرح التونسي لما تشوف فيه مسرحية كلام الليل، حاجة جميلة، حاجة جميلة من التلقائية وإبداع من التلقائية الجميل جدا. لما جوهم بقى يعملوا إطار ان ازاي كلام الليل يبقى فيه منها 2 3 4 وبداوا يعملوا مسرح افانجارد، ضيعوا تماما او مسخوا الحاله التلقائيه الجميله اللي كانت في السينما والمسرح التونسي. انت بتفكر تفتح مثلا مدرسه في مصر هنا للفن التشكيلي ولا مش فكرتك؟ عشان انت بتقول دي حاجه موهبه ولازم يكون. لا أنا بفكر أفتح مش مدرسة، أنا بفكر أفتح متحف، بس مش عارف إزاي. لأن أنا عندي قريتي هي كانت أو مركز وسنا ده اللي أنا منه. أنا حابب أقول لمستمعينا أن الأستاذ عبد الرازق بيفتح بقريته من عرب، لا على رأسنا، من عرب الرمل مركز وسنا محافظة المنوفية. وهو كتب من كام يوم رسالة لكل الإعلاميين قال لهم بلاش تجيبوا سيرة البلد كتير لأنه ده بيحرك مشاعر جوايا وبرتبك وببكي، فأرجوكم بلاش تتكلموا عن عمتي ولا عن بلدنا ولا عن القرية. فانا ملتزم بهذا الى حد ما، لكن انت اللي قلته ومالناش دعوه. لا انا من عشان كده بس، لا انا هتكلم على اطراف البلد مش هندخل. لا والبلد جميله طبعا حد يطول، بس القريه والمنطقه ديت كانت هي القرية مستوى التعليم الأول في العالم العربي. هي المنوفية كلها متهيألي كده يا أستاذ عبد الرزاق. آه بس يعني لحد كبير مدرسة المساحة المشكورة دي كانت مشهورة جدا وطلعت ناس مهمة. هي وسنا يعني على مقربة أعتقد من شبين الكوم. هي منطقة وسط ما بين بنها وشبين الكوم وقريبة كمان للشرقية في منطقة وسط. فأنا بفكر أعمل متحف في الأراضي الزراعية لأن لغة الأولاد اللي كانت بلدنا هي بتطلع الأولى على مستوى العالم العربي في التعليم الأطفال أصبحت المنطقة دي. الأولاد طبعا ما بيروحوش مدارس وبقوا مسوقين تكاتك واللغة تغيرت. فبفكر أعمل متحف يبقى أجمع فيه اللوحات والحاجات البيئية للفلاحين في العالم كله وأضعها في متحف في بلدنا وأعمله مفتوح الصبح للأولاد يجوا يتعلموا فيه فن والقرآن الكريم وكتابة اللغة العربية صحيحة. والله دي فكرة عبقرية وخاصة الطريق الإقليمي الجديد يسر يعني يعتبرك بلدنا قدام الإقليمي كمان يعني يعتبرك في القاهرة وهيبقى ساعة ويوصل عندك. بس مش لاقي والله رجال أعمال يتموا معايا تصدق. يا ريت ساعة يعني العرب تيجي معنا بقى. روح سوا. بس هي بجد يعني في عندك رجال أعمال وطنيين مهمين في وسنا مش هقول أسماء عشان يعني ما يبقاش من باب الدعاية لكن يعني يا ريت يكون حد منهم بيسمعنا دلوقتي. أنا نفسي يعني تخيل أستاذة لينا مثلا ممثلة من تونس تخيل الفلاحين يفرحوا بيها إيه لو عملت ندوة أو سهرة مع أهل الفلاحين زي زمان. أكيد طبعا نفس الفرح جميلة. طبعا نفس الفرح اللي فرحوه بيا أهل المحرس الفلاحين سنة 95 لما روحنا عيال صغيرة خالص نأسس مهرجان المحرس علشان القرية دي كانت قرية بتصدر الإرهابيين. كانت زمان قرية متطرفين وبعدين فجأة ما احنا زرعنا الفن التشكيلي وبدأنا كانت على الشاطئ مساحتها كيلو صح. فاحنا بدأنا نعمل فن تشكيلي وتماثيل ونغير الشاطئ لحد في 20 سنة لسه. في 20 سنة أصبحت هي القرية الرئيسية اللي بتصدر فنانين ومثقفين وأدباء وأصبح أقول لك يا أستاذ عبد الرزاق أنا لو عارف إنك أنت عارف عن تونس كده كنا أجلنا لينا الحلقة الجاية. يعني لا لا لا أصل تونس إن شاء الله علي. تونس أنا بعتبرها مثل مهم جدا في الحراك الثقافي العربي للأسف ما قبل ثورات ربيع العرب. صح. إن شاء الله كل حاجة ترجع بإرادة الشعوب نفسها بإذن الله. طيب يعني أنت من عشاق الشيخ إمام ولأن إحنا معانا مثقف عربي كبير فأكيد الشباب بحسهم هيجيبوا لنا حاجة مرتبطة بالثقافة والشيخ إمام حبيبك اللي بتحب أغنياته. طبعا أنا امبارح كنت عازم زين العابدين فؤاد الكاتب بتاع الشيخ إمام جمعوا العشاء في سجن القلعة وكنت عازمه في قريتي عشان يعلم أطفال عيلتي والأولاد وكان مجتمعين كلهم بيسمعوا زين العابدين فؤاد هذا الهرم في قريتي عرب الرمل امبارح وكان معنا الثاني هنتكلم عنهم برضو. عيش أهل بلدي ومنهم نظيم طعامك يخلد تحالك يعيش عيش أهل بلدي ومنهم نظيم طعامك يخلد تحالك يعيش تعيش كل طريقة من الدنيا خريفة وتنزل ستاير بتاير يعني واحد من الفنانين الشعبويين قوي كمان اللي هم عندهم علاقة بالحركة الثقافية واليسار على وجه ده يفهمنا ان ده موقف سياسي ليك اليسارية ولا ملهاش علاقة. عمري ما كان عضو في حزب ولا في اي حاجة. انا عضو في الحزب واحد بس في الحياة هو حزب عضو الإنسانية اللي بيبقى مناضل من أجل الإنسانية. لكن ما يعجبني في الشيخ إمام برضو الشيخ إمام هو حالة إنسانية وليس حالة على يسارية. الشيخ إمام ضموه اليساريين اعتبروه منهم لكن الشيخ امام حاله زي ما قالت استاذه لينا موهبه فطريه حركت وجدان العرب لو اقول حضرتك كمان ده في اصدقاء توانسه يعني بيحتفوا بالشيخ امام اكتر بكتير من الاحتفاء بيه في مصر يعني ده في المعروس ده اللي مش عاوز اركز مسرحيين ده لا انا ما كنتش عاوز اركز بقى على تونس طول الوقت انت بتورينا تونس اولا اللي حرك ثوره الربيع العربي في تونس هو الشيخ امام صح قبل 25 سنه لما كنت تقابل طفل في تونس بيغني لك كل اغاني الشيخ امام طفل هذا الطفل لما كبر بقى 20 سنه تلقائيا الحراره اللي واخدها بتاع الشيخ امام هي اللي حركته ونزلته في لكن الشيخ امام ده حكايه كبيره في تونس طيب خلينا نرجع للشيخ عبد الرازق عكاشة بارو لونوار رونوار نوار واحمد نوار حلو جدا الاثنين انا اخذني وانا الاثنين بحبهم الاثنين نوار في الاخر يعني حلوه التركيبه دي طبعا طيب طبعا. دكتور احمد نوار كان اول حد اهداك جائزه يعني يعتد بيها كبيره من قطاع الفنون التشكيليه في مصر والبارو لون نوار هو كمان يعني صاحب تأثير كبير عليك في مسيرتك لما انتقلت إلى باريس طبعا. قولي المدرستين دول أثروا فيك إزاي وفي مسيرتك الفنية أولا أنا سعيد جدا عشان أول مرة حد يجر رجلي عشان أشكر أستاذي المحترم جدا أحمد نوار ربنا يديله الصحة المحترم والأنيق وكل شيء في الإبداع المصري دكتور أحمد نوار بغيابه في الحقيقة اهتزت الحركة التشكيلية كثير. بغيابه الإداري لكن ربنا يديله الصحة ويكثر من إبداعاته كمان بغيابه الإداري اهتزت الحركة التشكيلية كثيرة أما بارو لونوار فلما تدرس عند حفيد رائد التأثيرية في العالم بارو لونوار ده حفيد رنوار العظيم ورنوار أسس التأثيرية مع كوليد موني وبيسارو وجوجان فأنا لما أدرس عند حفيده اللي علمني الأدب والأخلاق والعلم قبل الفن علمني إزاي حتى لما أشرب فنجان القهوة أبقى عارف عدد نقاطه واستمتع بها إزاي كل نقطة نقطة لما علمني إزاي أدخل على اللوحة وأحترمها عشان تحترمني لما علمني أمشي إزاي وأنا طلع على المسرح أستلم الجائزة بارو لونوار حفيد رنوار هرم كبير جدا أنا خسرت الثلاث أهرامات وأنا مسافر بصريا وفضلت محتفظ بيه في قلبي لحد ما وصلت باريس عشان يبقى عندي هرم رابع بارو لونوار الله عليك حلو التعبير جميل جدا طيب المدرسة دي كانت بتتعامل معاك ازاي اول لما رحت يعني احنا دايما عندنا عقدة من الاخر سواء عقدة الانبهار الفرنجة دول بقى اللي هم الناس الاحسن ناس في الوجود او عقدة الخواجة اللي هي يعني هم كمان راكبين على نفسنا في كل حاجة وبص لنا بصة الشمال للجنوب كان بيتعامل معاك ازاي لا سوري بقى عندي تعليق اتفضل على فكرة هو الاستاذ عبد الرزق مصري هو لما يروح على باريس أو أي دولة أوروبية أو يعني أي مكان هم عارفين هو أصل الفن التشكيلي ده والفن بصفة عامة الله عليك من أيام الفراعنة اسمه جملة والله العظيم ده حاجة حقيقة في التاريخ المصري فيعني هم عارفين قيمة الإنسان اللي قاعد قدامهم يعني مش جايب حاجة من بصي أنا لو أنت يعني حابة تتكلمي باللهجة التونسية إحنا بنتذوقها وبنحبها فخدي راحتك إن شاء الله يفهموني يفهموني إن شاء الله لا خدي راحتك طيب اوكي فقلت يعني حاجه هذه كما نقولوا احنا من جذورها جايه مع انه يعني انا ما نشوفش العقده بالعكس انا كي نقول مثلا انا تونسيه افتخر خاطر انا جايه من بلد 3000 سنه حضاره اذا كي نقول انا مصريه كذلك انا جايه من بلد 7000 سنه حضاره وفن التشكيلي ده والحاجات هذوما يعني موجودين من قبل حتى من قبلهم هما هو في الحقيقة أنا لما رحت شفت عدد كبير من الفنانين العرب ومصريين وغيره وعدد من الأجانب بشكل عام هم بيحاولوا طول الوقت إرضاء فكرة المستعمر عند الغرب في الحقيقة وبيقدموا تنازلات بس أنا رايح، أنا أمي عربية وفلاحة. يعني لو كنت هتنازل، أما بص صورتها، أنا واخد صورتها في المحفظة معايا لحد دلوقتي، معايا صورتين شايلهم في المحفظة. أمي وقيت الكرسي اللي هي ادتها لي وأنا في تانية ثانوي، علشان أفضل عارف إن مفيش حد أكبر منك تنحني له غير الله سبحانه وتعالى. فواخد صورة أمي وهي بتضحك وهي طفلة كده وبتعلمنا الكبرياء، فشايف عرب وأفارقة وناس أجانب كتير وبرازيل وغيره بيقدموا تنازلات كتير للغرب. فكان قدامي يا أخسر صورة أمي أرميها في نهر السين وترجع لها هنا في نهر النيل عبر المياه، يا إما أرفع راسي قوي اللي أنا أخدتها برضو من على ترعة نهر النيل وأتباهى بيهم أمامهم وإحنا قاعدين على كافيهات باريس اللي بتطل على نهر السين. فمتعلم من أمي وأبويا وجدتي أمنة مسبع اللي هي يعني كان شيخ عرب وعمدة، إزاي ظهري ما ينحنيش أبدا وأنا ماشي. رأيت ان ليها حنية لبرور ورقة وغيره، يعني ليها مبير. صح. ما انا اصلا بحب امي وبحب وطني. ده كويس علشان تدي صورة كويسة لبلدك، عشان دي هويتي. انا كل كده او مش تقبلوني كده او مش لا، وانا بعدين فنان ومبدع ممكن انتوا انا اكون لكم مدرسة. عشان كده برور النوار في مرة بنضحك مع بعض قال لي على فكرة احنا بنيجي معاك مصر وما بيطلبوش ولا من وزارة الثقافة الخمس نجوم ولا بوكت ماني، بيجوا يقعدوا في شقة عبد الرزاق وكاشف. فبقول له طب ما تروح الأوتيل، يعني الدكتور احمد نوار مرة وعربيات لانه عارف قيمتهم وقدرهم. طبعا فقال لي لا احنا نقعد في شقة عبد الرزاق وكاشف. قال لي احنا بنبحث عن ند لان شبعنا من الأزلال اللي بينا احنا وتحت رجلينا. صح. فخور انك مصري وفخور انك ند، مش حتى في مجلس إدارة صالون الخريف لما حضرتك عضو فيه انضميت كأول عضو شعره اسود ومن بره اوروبا الغربيه، يعني مفيش حتى اوروبا الشرقيه. ده صالون الخريف اسس 1903 للفنون والاداب. فانا لما انضميت لما بدخل بتعمد، ودي سر بقى لزا صف عرب، بتعمد ان ما اقعدش على نفس الكرسي نفس الصفه اللي بيقعد عليها الفنانين الفرنسيين. انا بروح اقعد على راس الترابيزه الطاوله على طول على الكرسي اللي كان بيقعد عليه سيزان، عشان هم بيبصوا لي على ان الشعر اسود، الوحيد اللي في مجلس الاداره صغير شعر اسود، اصغر واحد قبل 70 سنه في عضو مجلس الاداره. هم بيبصوا على ان ايه الولد الصغير ده اللي داخل. بعدين كلهم بقى بيروحوا بالكرافات، انت عارفه فرنسا الموظفين ملتزمين جدا. وانا بروح بقى باحدث موضه متقطع فيرزاتشي زي ما دلوقتي احنا هنتكلم في الحته دي دلوقتي. بس خلص اول ملف نظري الالوان بروح بقى مشدد على الكرسي وقاعد. فبالنسبه لهم ده ايه الشخص الغريب ده؟ اذا ده مش جاي يكون عبد، ده جاي يكون مرشد لنا. يعني النهارده عاوز اقول لك وصل لمرحله استاذ محمد ان يجي لي عضو مجلس اداره صالون الخريف عنده 70 سنه قال لي ممكن اطلب منك سؤال؟ فبقول له اتفضل. قال لي انا ما بحبش قوي العرب ولا الاجانب. وهو رفع راسه كده، فقلت له طيب عاوز مني خير يعني، وانا عارف ان هو ما بيصوتليش ابدا في انتخابات مجلس الوزراء. هو اصله فرنسي من نورماندي، ففجاه كده قام واخدني بالحضن قال لي بس تعرف انا جاي اسلم عليك ليه؟ قلت له قال لي مراتي بعتتني عشان اتعلم منك اللبس. كويس. فتنتصر الانسانيه على اي عنصريه، تنتصر اهتمامك بنفسك وذكائك في التعامل مع الاخر على اي عنصريه. غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول. وذكريات كل اللي فات فاكره يا بلدي. الاستاذ عبد الرازق عكاشة قبل الفاصل قررنا ان احنا نتكلم على الملابس اللي هي انا عارف يعني احنا من كام اسبوع عمرو احنا عملنا الحلقه بتاعه الملابس بتاعه البس اللي يعجب الناس من شهر تقريبا من شهر وسألنا السؤال ألبس اللي الناس عايزاه يتلبس مفترض البس على كل على كيفك والبس على كيف الناس هو ده كان الطرح في الحلقة طيب انت شايف انه تلبس على ذوق الناس ولا على ذوقك انت لا على ذوق انا عشان ابقى متفرد حتى لو شوية يعني غريب عن المجتمع اللي انت فيه حتى الغريب بعد سنة ما بقاش غريب تخيل بقى أقول لك على سر كمان أنا جنبي الفرع الرئيسي اللي ماركة عالمية يعني ممكن نقول زهر لا مش هنقول ففوجئت مثلا أنهم بيصوروني وأنا داخل ولا طالع باللبس وبينفذوا اللبس أخذوا مني 4 موديلات السنة اللي فاتت نفذوهم طبعا بالالوان بالديزاين والله بقى ما انت عارف لا مش ببلاش لازم يدفعوا لك عارفه الماركه دي فيها ميزه هي بتاخد كل الماركات العالميه وتقلدها بشكل ايه صغنون باختلاف يخرج بمخرج عشان بمخرج. السرقات اياها اللي هي بيسرق مثلا عمل ويغير حاجه فيه يقول لك مش بتاعك بس انا بيساعدني بقى ان فرنساويين بجد الموظفين والموظفات بتاع ينادوا لي الصبح ويقفوا يتصوروا معايا حاجه تتحسب لك تتحسب لي حتى في القهوة الصبح لأن أنا ساكن في مكان مميز وبرضو جنب الإذاعة الفرنسية نفس المبنى الإذاعة أمامها كافيهات فرنسية فما أدخل الصبح الموظفين والموظفات في المقهى يجوا جاري بيختاروا أفضل فنجان وأشيك حاجة من غير مطلوب لأنه عارف ذوقك في اللبس لأنه عارف أن أنت لا أفانجارد هم بيعشقوا فكرة أنك تبقى أفانجارد دي طلائعي متجدد دايما فحتى فوجئت برضو الرجل صاحب المقهى وده ملياردير يعني عنده سلسلة مقاهي برضو بيسلم عليا قبل ما اجي قال لي شفت انا الاول مره غير الستايل بتاعي انا جايب اصفر وازرق اهوت عشان ابقى انا كنت هسالك اللون ده بالظبط انا شايفك دلوقتي يعني شايفك لابس اللون الاصفر يعني ومش عارفه يعني هو اللون ده محدد بتحبه ولا عند في الفن عامه وفي اللبس لا انا بحب اللون عين امي عينها ما بين الاخضر والازرق وبحب اللون الدموع أبويا وهي نازلة فرحا بأي نجاح فبيبقى لونها واخد البني شوي هذه الألوان هي اللي بنعلمها معايا وبتغير حياتي ومودي لكن بشكل عام أنا بحب الأصفر لأنه لون شمس قريتي ده مش بس كده أمي وعمتي لما كانوا يضحكوا في الغيط وهم بيجمعوا الغلة مش بالتونسي الغلة عندكم الفاكهة احنا عندنا القمح القمح ففي غيط القمح بتاع عمتي حسين لما كنت أبص أشوف وجهها ووجه أمي كان الأصفر اللامع جدا فأنا بحب الأصفر لأنه كل شوية بيذكرني بوجهه وهذا تعتمد عليه في لوحاتك أو لا يعني الأصفر لا بعتمد على لوحاتي أكتر على وجداني زي الحالة الوجدانية ما بعيشها طيب عشان ما نخرجش في المنطقة دي منطقة اللبس والذوق في اللبس انت بتصمم انت لبسك 90% وبعدين مش الفكره كمان في التصميم الفكره في ان انا مكرر ان ابقى مصري عربي مميز في اي مكان بروحه فده مخليني زي مؤسسه بعمل مؤسسه بتكلفني كتير جدا من كل الاموال اللي بجمعها او بكسبها من المعارض او سواء التدريس الفن ولازم تبقى مش اصل انت عارف ما انت بتلاقي في باريس كده 15 كده 10 داخلين قهوة أول ما يدخلوا الرجل العرب جوهم كده في نفسيته من طريقة اللبس من طريقة فأنا لا مكرر أن يبقى عبد الرازق عكاشة لما بيتحرك وبيمشي على الأرض بيمشي كمؤسسة عند حد بينفذ لي الأحذية بتاعتي بألوان مختلفة حتى الحذاء، حتى الحذاء الساعات عندي ساعات مثلا هتتخيل عندي 360 ساعة مثلا بعدد أيام السنة، كل ساعة لها شكل ولا لون. نظارات عندي 200 مثلا أو 300 نظارة، كل نظارة لها حالة مزاجية ولبس معين. حالة مزاجية للنظارة؟ طبعا طبعا، قبل مين، شكله ايه، هدي صورة عن يكون حالته هو النفسية، حالته النفسية كمان. انت عندك من الجرأة انك تيجي بالازياء دي اللي هي تتسق مع الجنون الباريسي ممكن اذا صح التعبير، وتروح بيها عرب الرمل؟ كنت قاعد بيها امبارح مع عم عاطف اللي هو ابو عمة، اللي تبص في عينه فتشوف عمق الزمن، اللي هو حضر حروب كتيرة جدا، وهو قاعد وبالعمة وبالجلبية في الصور لو شفتها، وانا قاعد جنبه وهو فخور بان ابن اخوه عالمي وبيلبس لوحات بيكاسو ولوحات ميرو، واصبح عم عاطف نفسه يعلم ولاده. والعكس، هما انت تجرأ وافرح بنفسك، الناس هتفرح بيك. انت مش بتلاقي بتلاقي مشكله يعني في نظره الناس ليك على اللبس ده اللي فيه الالوان الكتيره اللي مش معتادين احنا نشوفه، يعني في عامه العرب ما يلبسوش كده، فاهم؟ صح. انا بس ليا نظريه مهمه جدا، افرح انت الاول، مش ما تلبسش على مزاج الناس، البس انت وافرح بنفسك هتسعد اللي حواليك. طيب حاجه تانية، ما خدتكش الجرأة وانت في باريس انك ترتدي جلابية من بتوعنا في اي حدث من الاحداث اللي انت بتشارك فيها؟ لا، لان هقول يعني التوانسة بيلبسوا الزي في بس هو في فرق بين انك تبقى فولكلور وانك تبقى عالمي مونديالزم. انا مش عاوز اكون في الكلور، في الكلور ده في الاخر واحد هيقيد واحد ايه يعني في الكلور. لا شوف، انا ممكن نمشي مثال الباريس او اي مكان في اوروبا، مثلا نكون لبسة اوكي كاجوال ونحط الشاشيه التونسيه اللي اي معلم يعني يقول انا تونسي في اللبس. الحاجات التونسيه اللي تعطي الميزه اني انا تونسيه، فهمت؟ ممكن لا. تدخل شويه الحاجه هذه في اللبس نتاعك. لا انا مش محتاج ده لسبب واحد بس، لان اول ما بتكلم واول ما بتصرف تصرف انساني. يعني انا مثلا متعلم كويس قوي من جدتي قبل من السباع، قبل ما اتعلم الفرنسيين، ان مش ممكن اقعد على كرسي وفي ست واقفه، مش ممكن اكل مثلا افطر الصبح في مطعم فرنساوي شيك واعمل صوت، حاجات بسيطه جدا اول ما بتصرف بيها هم بيقولوا طبعا مصري حافظ العلاقات الانسانيه والحضاره قبلنا سبعة آلاف سنه حضاره. لكن رغم كده احنا كمان بنحتفي بالجلابيه. Yeah. في صوت العرب. طيب كنت عاوز أسألك سؤال, الفن التشكيلي الفنان عبد الرازق الموهوب ده, أنت يعني بتوصل صورة جميلة على المصريين طبعا, وأكيد دي هتخدم نوعا ما السياحة, وده طبعا حاجة تتحسب لك. إزاي بتشوف لوحاتي؟ لوحاتي أنت عارفة أنا برسم قصة جميلة جدا طول الوقت. عندي قطر قريتي, القطر اللي كان بين الطموح الفلاحين عشان يبقوا متعلمين, القطر اللي كان بين الطموح الغلابة عشان يرتزقوا لما يجوا القاهرة يشتغلوا. فعندي لوحاتي, لوحاتي هي القطر, هي جرن القمح, هي الغيط, هي مصطبة جدي عكاشة. أنت مش متخيلة كل ده. أنا كرمت في البرازيل فجات لي ثلاث مرات, واخر تكريم كان كنت رئيس لجنه تحكيم مهرجان امريكا اللاتينيه على رؤساء خمس دول اكاديميات خمس دول في امريكا اللاتينيه. فجات لي ست في البرازيل بتبكي, فبقول لها بتبكي ليه؟ عملت نظافه قدام وزير الثقافه. انا لمحتها من الصاله وانا بتكرم, فنادت لها فبقول لها بتبكي ليه؟ قالت لي اللوحة دي فكرتني بفقري وأنا جاي الصبح من أرياف سان باولو وجاي في القطر الصبح لسان باولو. قد إيه أنت هزيت وجدان الفلاحين كلهم في العالم باللي أنت بتعمله. فوقفت مندهش ودخلت حضنتني قدام وزير الثقافة كست كبيرة جدا, وأنا بقيت فرحان جدا وقررت أعمل لها بورتريه. ما رحت اليابان ثلاث مرات, صباح الصبح من باب الأوتيل كده عدني متشياما محافظ مدينة كوبي في الفترة دي في أوتيل خمس نجوم, قلت له لا أنا عاوز أقعد مع أرجع البيت عندك. يعني إحنا أهل بقى خلاص ومحافظ وبتاع, بس أهل يعني. فقال لي بس يا عكاشة أصلا في اليابان ما بندخلش حد إلا من اتعود على ريحته, لأن اليابانيين ما بيعدنوش ولا بيسلموا زينا بحرارة. لازم الروائح في التحية الروائح تاخد على بعضها الأول. فقال لي فقال لي انا هسال المدام كده وبتاع. فرجع بالليل قال لي هات شنطتك وتعالى. حاجه جميله. فاخدت انا يعني لازم اعرف يعني سلم عليك بريحتك اشمشمك. فاخدت شنطتي ورحت الصبح بفتح البيت بتاع متشياما, لقيت فيه فلاحين قدام البيت واقفين يدافعوا عن الارض بتاعتهم زي الفلاحين في قريتي. فمتشياما قال لي تعالى شوف ناس زي اللي في بلدكم همت اللي انت علمتنا في لوحاتك الفلاح الأصيل بيتعامل إزاي. طب خلينا وإحنا في اليابان نتكلم على التجربة اللي انت عملتها في لوحة البنك برضو اللي مش هنقول اسمه, لوحة البنك الياباني, وإزاي نقلت الريف المصري على جدارية كبيرة في واحد من أشهر بنوك العالم واليابان. ما هي انا التجربه نفسها, التجربه نفسها. ما انا قعدت افكر, ما هم واخديني برضو فرنسي ومحقق ذاته, وانا الحته دي وجعاني. حضرتك كنت نحت عمل واخذ هناك, واخذ هناك موجود في مدينه اوساكا في وسط الميدان. فلكن لما طلبني بقى بنك اوساكا الدولي ان اعمل جداريه, فانا طلبني فرنساوي يعني, بس انا مش فرنساوي يعني. حتى انا بقول الفرنساوي طول الوقت انا معايا جنسية لكن انا مصري. وانت حرصت وانت داخل انك تتعامل بطاقة الرقم القومي المصري. طبعا وحتى في المطار. ف قعدت افكر كده بتاع 3 ايام, طب هرسم لهم ايه على بنك اوساكا الدولي؟ برضه لقيت بلاش اسم البنك والنبي عشان لا ده اسم المحافظة. ده هو المحافظة, ده اسم المحافظة. ده اسم المحافظة مش اسم البنك. لا محافظة اوساكا معروفة. وبعدين فانا لا ده اسمه المحافظه, ومحافظه كوبي اوساكا ناجاهارا دي ممكن عشت فيها يعني تمام. كيوتو. فقعدت افكر 3 ايام وانا بنام افكر من اصبح هم هعمل ايه, هتكون مصر هنا ازاي. كل ليلة نام أستحضر أهل قريتي وفلاحيني وطريق شهادة عمي محمد في حرب 73. في الآخر قررت ما رسمش غير فلاحين قريتي على بنك أوساكا بالألوان الأحمر والألوان بقى بتاع الفلاحين اللي حضرتك سألتين على اللي أنا تربيت فيها والبنيات والأصفرات. فبدأوا اليابانيين بقى يسيبوا وقارهم لما الساعة 12 الظهر ده بتلاقي الشارع مليان كل الموظفين خارجين يتغدوا في المطعم وراجعين الساعة واحدة ما تلاقيش. فبدأ وانت عارف الاقيهم كده متلكعين بيتصوروا جنب اللوحة فتبقى الساعة واحدة وعشرة واحدة وخمسة عملتها فيهم غيروا لهم النظام على طول. معهم يعني الناس ستريكت يعني ما فيش طبعا. انا عندي دلوقتي تلميذة هي رئيسة مؤسسة تشكيلية للفنون والأدب في اليابان شابة صغيرة هي تقريبا بدأت ترسم حكايات أهل قرية عبد الرازق عكاشة يعني خلت أسلوبك في اللوحة. لا ده كمان هي بتفتخر وفي اتنين في اليابان عاملين دكتوراه عن قرية عبد الرازق عكاشة واحد فرنساوي عامل دكتوراه عن حكايات جدتي أمنة مسبع. عشان كده حلمك بالمتحف الريفي اللي فيه عرب الرمل يعني هاجس بالنسبة لك وحريص على انك تنفذه. طبعا عاوز اربط قريتي بالعالمية كمان من منظور انساني من منظور انسان. تخيل انت بقى في قريتي لما الاطفال بتوع المدرسه يجوا فنانين عالميين وادباء وشعراء ويعلمهم كتابه الروايه، الفلاحين اللي بالتلقائيه الموهبه اللي حضرتك سالت عليها اللي بالتلقائيه لما يلتقي ناس عالميين ويوجهوا ممكن القريه دي تصنع منها حاجات كثيره جدا، مش قريتي بس كل قرى مصر. ويا ريت في كل قريه. انا فاكر في يعني من 10 12 سنه كده كان بقى في بادره اسمها العودة إلى الجذور، كل محافظ بيستدعي الشخصيات المشهورة في من محافظته ويطلب منه في لقاء ازاي نطور وايه رؤيتك، حتى لو هو مش راجل اعمال معاه فلوس، الموضوع مش فلوس بس، ممكن فكرة توفر ملايين الجنيهات. فمش عارف تجربة زي دي احنا محتاجينها جدا دلوقتي، ان احنا نستدعي شخصية في المنوفية زي عبد الرازق عكاشة، زي ما بنستدعي شخصية رجل اعمال من هناك، زي ما بنستدعي قائد عسكري من هناك، ونقعد نعمل عصر عصف ذهني نخرج بأفكار. والكلام ده يبقى في الشرقية وفي بني سويف وفي أسيوط وفي أسوان، يعني مفترض ان ده يحصل. يعني انا عاوز اسأل سؤال استاذ عبد الرازق، هو في يعني انت فكرت انك تعمل مشروع ده للمتحف ويعني انت ممكن تنفذه في صعوبات يعني مش يعني مادية؟ اكيد في صعوبات مادية، لكن كمان أنا مؤمن بقدر شديد جدا أن كل حاجة لها وقتها وقدرها. أكيد طبعا. فأنا يعني عارفة إيماني الشديد وثقتي في الله طول الوقت هي اللي بتحركني، فأنا شايف أنه ممكن لسه الوقت سنة بدري. أنت ما مش يعني مش عاوزة تعجل. لا سوري يعني أنت ما طلبتش دعم من الدولة ولا مش يعني الدولة في متاحف كتير وفي مؤسسات كتير ثقافية، بتهيألي دي حاجة تبقى أعتقد مشروع خاص حد يبقى عنده الجرأة أنه يستثمر في الثقافة. لا كمان غير كده أنا عندي نظرية مهمة جدا، التقدم والأفانجارد وخلاص الدول في اتجاه الثقافي هو خلاص فردي، الدولة مش الدولة مسؤولة عننا أكل وشرب، مش هتأكلنا ثقافة كمان، لازم الفرد هو لما يمتلك أدواته ويبقى إنسان عنده 32 جايزة. أنا بعتقد أن يبقى عيب قوي ان اروح اطلب من الدولة دعم طالما أنا عندي مقدرة يا جماعة ان نعمل اللي يبقى لازم نعمل. حبنا لوطننا هو اللي بيشكل الوطن، هو اللي بيشكل الوطن. اما الوطن لا يشكل بشر، البشر هم الذين يشكلون وطن. طب فكره انه يبقى مشروع باستثمار فرنسي معك، وردت على ذهنك حاولت انك من خلال علاقاتك في فرنسا انك تعمل ده؟ ورد، لكن هقول لك حاجه، الفلاحين مش هيقبلوه. انت ما تنساش حاجة مهمة جدا، انت بتتكلم عن فلاح، يوم ما انت عشان اعمل انا بشتغل على الوعي، يوم ما هرفع حالة الوعي عنده ده الفلاح. النهاردة لما انت تحاول الغلبان تحاول تديله حاجة بيرفض بكبرياء، بتعفف بكبرياء، فانا مش هرفع الوعي وفي الاخر يبقى هو حاسس ان الادانه والولاء للي مولوا المشروع. صح. الادانه والولاء لما يبقى مني فيهم انا ابن بلدهم وهم اهلي. مفيش في الدنيا اغلى من وطن ده الكل. احبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا اغلى من الوطن ده الكل عندي. اول ما يقولوا مصر انا هنا احسب في لوحدي. اتحدى انا اي حد يحبنا في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها ولا حد غيرنا تذكرها. شايلة همومنا على كرها بلد الصحيح كثر خيرها. جلسة وحوار اعتقد ان هو مختلف بالنسبة لنا كمان، لانه الفن التشكيلي مفيش اهتمام كبير، وده اعتراف مفيش اهتمام كبير بيه اعلاميا، مش على مستوى الاذاعة لا، في كل وسائل الاعلام. لان احنا قلنا يعني حتى في الاذاعة احنا عندنا العذر، يعني انا مش عارف اوصل لوحة تشكيلية ازاي للمستمع، لكن ممكن الزملاء في التلفزيونات او حتى في الصحافة المصورة يبقى الصورة بتخدم. فلكن احنا بنحاول من خلال هذا الحوار نقرب هذا الفن، لانه حاجة راقية جدا وحاجة محترمة جدا، واحنا علاقتنا بالالوان علاقة يعني مش حوية يومية، دي لحظية في لون في عينينا. فيعني طيب استاذ عبد الرازق، جرأتك في اختيار الالوان، احنا قلنا الاصفر يعني مش الالوان اللي هي القاتمة، لا انت عندك جرأة في اختيار الالوان، الجرأة دي تعكس جرأة شخصية في شخصيتك انت؟ طبعا انت بتتكلم على واحد اتربى على دين محارب صلب، عمي محمد عكاش، بتتربى على ده واحد من محاربينا في 73 واستشهد في التفحم جوه الدبابة رافضا ان يخرج عشان ما يستسلمش، الاستسلام بالنسبة لك. واحد اتربى مع جدته أمنة مسباع، واحد اتربى على يد أمه، كل ده شكل مش أبوي، ده أبوي غلبان جدا وابويا يقعد يكلمك يعني من رقته دمعة تفر من عينه على طول. فانا المرأة المصرية دي العظيمة صنعت رجالة مهمين جدا. انت اوحيت لي بحاجة هطلب من زميلنا المهندس داود محمد ان هو يعني يجيبها لنا, الخلايانة بتاعت عبد الرحمن الابنودي. حضرتك بتتكلم عن انم والسباع في بحري في المنوفية طبعا. وهو اتكلم عن الخلايانة طبعا. او انا يعني هي برضو نفس الاسم بس هو بينطقه كده في الصعيد. فقد كده الصعيد وبحري مكملين بعض, والمرأة المصرية سواء هنا او هنا هي في الاخر شخصية واحدة بتنفع وتدعم الرجل في كل الاحوال. المرأة العربية كلها هي بتدفع الرجل طول الوقت. اوعى تنسى جاي على هواك الكلام طبعا. لا طبعا ما انا كنت اقول اوعى تنسى دور الحبيبه بورقيبه في تحرر المراه واخد شخصيتها. واوعى تنسى ان ام كلثوم العظيمه اول بلد لما راحت لها عشان تجمع المجهود الحربي راحت لتونس صح. فالمراه العربيه بشكل عام هي مرأة صانعة للرجال, بس احنا عاوزين ثلاث ارباعه, بس احنا عاوزين الراجل احنا عاوزين الراجل كمان يبص ليها طول الوقت, مش يبص على انانيته, لان بطبيعه الراجل هو اناني صح. لكن اما لو بص في المرايه اللي هي المراه, تخيلي الراجل منا اللي هو مرأتين يبص فيهم مش زوجتين, مرأتين المرايه لا امه ومراته. فبيشوف نفسه مش نصين, بيشوف نفسه اتنين في واحد صح. فالمرأة دي شيء مهم جدا, هي التي تصنع الرجال. فعشان كده جرأتي وشجعتي قايمة على علاقة طول الوقت بأمي وجدتي وعمتي. وأنا عندي كمان بالمناسبة ملتقى مبدعات العالم في شهر مارس بحاول أعمله في مصر تكريما للمرأة العربية. يعني الحقيقة عندك سؤال؟ لا تفضل. طيب يعني الحقيقة احنا بنتكلم في شخصية فنان تشكيلي منفتح على العالم, عنده علاقات واسعة بشخصيات كبيرة وكتيرة في دول كتيرة من دول العالم. ده منعكس كمان في لوحاته, لوحات عبد الرازق عكاشة تبان فيها الجماعية صح. مش عارف احنا كمجتمعات عربية, وده مش من نوع من جلد الذات, لكن ده اعتقد ده واقع عندنا, الفردية في الاداء. احنا في معظم اعمالنا الوان مان شو, الفرد الواحد اللي بيدير كل الكون واقدر اعمل كل حاجة لوحدي. لكن انت مختلف في لوحاتك وعامل جماعية. يعني معظم لوحات الاستاذ عبد الرازق لحضرتك والمستمعين تلاقي فيها شخوص كتير, نادرا لما تلاقي شخص واحد, او نادرا لما تلاقيه يعمل بورتري. ووضح لنا دي يا استاذ عبد الرازق. ما هو انا ما ببص من شباك فرنسا على قريتي, عمري ما شفت جدي في يوم قاعد لوحده, عمري ما شفت جدتي امنه مصباح قاعده لوحدها, عمري ما شفت عيلتي قفلوا باب البيت. باب بيتنا في عهد جدتي أمنة أم سباع وإلى الآن بيدخلوا 100 واحد أو 200 واحد في اليوم يأكلوا ويشربوا. الحالة الجماعية هي التي أنظر إليها طول الوقت كفرد, فبالتالي شايفها كويس جدا وشايف إن تعلمته يعني من العيلة وشايف انك عشان تكون مميز لازم تكون رسول لهذه الحالة الجماعية في ظل الانانية والفردية التي يتمسك بها الاخرون. انا بقول لك عشان كده انا بحاول اكون في لبسي مختلف, في اكلي مختلف, في اكلك مختلف طبعا, في يعني لا يعني امتى اروح مطعم شيك, امتى اقول لا النهارده يبقى كذا يعني عارفه متذوق حتى في الاكل. واحب اروح مطعم فيه شعراء بيقولوا شعر في باريس, احب اروح في موسيقى في اضاءه مختلفه. يعني احيانا ممكن بعد ما ادفع الحساب مثلا, لان في ساعات مطعم زي بعض المطاعم الدول كده بتدفعي وانت داخله وبعد ما ادفع واحس ان الاضاءه مش عجباني فاقوم اخد بعضي وامشي كده خلاص انا مش يعني عارف. هذه الحاله نتيجه ان انا طول الوقت باصص ازاي تكون متفرد كانسان لكن بتبص على الجماعه ازاي. وما رحت باريس برضو طول الوقت انا قاعد بتأمل الناس ازاي الغلابة بينزلوا المترو عشان يروحوا الشغل 5 الفجر كجماعات عمالين يجروا على الحركة والجماعية. هي حركة تنتج حالة انسانية مهمة جدا. اما الانانية بقى على فكرة عايز اقول لك حاجة, حتى في باريس انا ما اعرفش عمري ما صحيت الساعة 8 الصبح مثلا, دايما بصحى الفجر فلاح في باريس اصحى ابص على النت حلو العنوان فلاح في باريس. شوف انا ببص عليه دلوقتي ومش يعني ما كملت يعني ما فكرش في حاجه تانية حتى اساله عشان خدني لعالم تاني عارف, خدني واخد حياته بكل بساطه وبكل جمال وفي شنطته معاه واخدها في شنطته معاه كل حاجه يعني عامل لها مش دارسها يعني مخليها كده الحياه جميله وبسيطه ولها بعد نظري كمان دي حاجه جميله جدا. طيب خلينا بقى نرجع تاني لأمنة ابو السباع ويمنى عبد الرحمن الابدولي الزميل داود جازه نسمع. وقالوا لي قال خلفت وانت عجوز خلفت يا اخوي وبنات, امال كنت بتعمل ايه طيله العمر اللي فات؟ دلوقتي ما فقت وجايهم دلوقتي تعمل بيهم ايه؟ على كل اهي ريحه من ريحتك على الارض يونسوا بعض. ماشي يا عبد الرحمن او عشنا وطلنا منك بصه وشمه, دلوقتي بس ما فكرت في يمنا وقلت يا عمه حبيبي انت يا عبد الرحمن والله حبيبي وتتحب على قد ما سرجاك الغربه لكن ليك قلب مش زي ولاد الكلب اللي نسيونا زمان. حلوة مرتك وهويلاتك ولا شبهنا؟ سميتهم ايه؟ قالوا لي آية ونور. ما عرفت تجيب لك حتة وقت ولا اقول لك يعني اللي جبناهم نفعونا في الدنيا بايه؟ غيرش الانسان مغرور ولسه يمنى حتعيش وحتلبس لما جايب لي قطيفة وكستوم. كنت اديتهمني فلوس اشتري للركبة دهان أباي ما مجلح جوي يا عبد الرحمن. طب ده أنا ليا 6 سنين مزروعة في ظهر الباب لم طلوا علي أحبة ولا أغراب. خليهم ينفعوا أعملهم أكفان كرمش وشي. فاكر يا منى وفاكر الوش اوعى تصدق هالدنيا غش غش. إذا جاك الموت يا وليدي موت على طول. اللي اتخطفوا فضلوا أحباب صحيين في القلب كأن ما حدش غاب. واللي ماتوا حتة وحتة ونشفوا هم لسه حيين حتى سلام عليكم مش بتعدي من برا العتاب. أول ما يجيك الموت افتح أول ما ينادي عليك اجلح. انت الكسبان اوعى تحسب حساب بلا ود بلا بيت. ده زمن يوم ما يزدوا كده سيبها لهم بالحال والمال وانفد. اوعى تبص وراك الورث تراب وحيطان الايام طين وعيالك بيك مش بيك عايشين. يوه يا عبد الرحمن مشوار طولان واللي يطولوا يوم عن يومه يا حبيبي حمار. الدوعة وده لوجيحة الركبة مش لطوالة العمر. اوعى تصدق الوانها صفر وحمر. مش كنت جميلة يا وان مش كنت وكنت وجدع خاف من الرجال لكن فين شفتوني كنت عيال. بناتي رضية ونجية ماتوا وراحوا وانا اللي قعدت. طيب يا زمان اوعى تعيش يوم واحد بعد عيالك. اوعى يا عبد الرحمن في الدنيا وجع وهموم اشكال والوان الناس ما بتعرفهاش. اوعرهم لو حتعيش بعد عيالك مكتوب ساعتها بس حتعرف ايه هو الموت. اول ما يجي لك نط لسه بتحكي لهم بحر حكاية فاطمة وحراج القهر. أبايبا كنت شاب وحفريق من دون كل الولادات كنت مخالف براوي وكنت مخبي في عينيك السحراوي تملي حاجة زى زي الحداية تخوي على الحاده وتطير من صغرك بضوافر وعره ومناجير. بس ما كنتش كداب وقديني استنيت في الدنيا لما شعرك شاب قدم البيت اتهدد قبل بيوت وبيوت واصيل هو مستنيني لما اموت. حتيجي العيد الجاي واذا جيت حجين الجاي وحتشرب معايا من الشاي حاجي يا عم وجيت للبيت يامنا ولا البيت. بنواصل أعزائي، يعني احنا وصلنا للشوط الأخير في الحلقة، حوالي ربع ساعة متبقية في هذا المساء مع الفنان التشكيلي المصري المصري المصري عبد الرازق عكاشة والمقيم في فرنسا، ومعنا الضيفة التونسية الإذاعية لينا نفطي والممثلة أيضا على اعتبار ما سيكون بقوة إن شاء الله في المرحلة اللي جاية، وبتشاركني إدارة الحوار مع الأستاذ عبد الرازق عكاشة. وجاهزة بسؤال ولا أقول أنا؟ لا أقول أنت. لا أقول أنت أنا لفت أنا دلوقتي دخلت على الموقع وبشوف اللوحات الجميلة دي، بتحس أنه عنده طبع خاص. عندك الألوان، أنت بتحط كتير الألوان البني وده اللي اتكلمنا فيه من شوية. واللي شدينا أنا كمان أكتر حاجة زي ما قلت كده الجماعية في في الأعمال، يعني حتى قليل لما تلاقي. لكن مين حرصت يا أستاذ عبد الرازق إنك ترسم له بورتريه؟ والله أنا برسم جد عكاشة كتير، ولو سألتني السؤال العكسي مين اللي أنت ما تقدرش ترسم له بورتريه؟ مين؟ عم محمد وعميد إحسان، اللي هم اكتر اتنين اثروا في حياتي اصلا. ما اقدرش اصلا شخصيتهم كده لما اقرب منها برتعش. العمة احسان هي العمة اللي وجهتك للفن او خدتك للفن، وهي يعني اكتشفت موهبتي، مش مهتمة او هي مش فنانة تشكيلية في الاساس يعني. لا، هي مثقفة وفلاحة ومتعلمة، لكن خرجوها بدري عشان تتجوز زي زمان. فحطت كل طاقتها في إما لما شافت طفل موهوب قدامها. كان ممكن يكون أنا، كان ممكن يكون واحد تاني واحد تالت، لأن هي حتى كان عندها 7 أولاد مثلا. ممكن هي الحاجة اللي مش عارفة تعملها يعني لقتها في الطفل ده، أخوها مش ابنها مش ولادها مثلا. فدي لا، لو سألتني بقى مين ما تقدرش ترسم لهم بورتريه، ما أقدرش. تخيل عم شهيد بطل، لما جاء الخبر فقامت جدتي أمنة مسبع كده وقفت وقالت اوعى حد يلبس اسود، كل البيت وكل العيلة مفيش عزا، شهيد لازم بالابيض شهيد. فانت متخيل انت مولود في في في الطاقة دي. فانا ما اقدرش اقرب منها، بحبه وبعشقه عم حمادة، بعشق عمتي احسان، لكن لو سألتني ما اقدرش ارسم لهم بورتريهات. لكن مين اقدر ارسم له فعلا زي ما سألت؟ جد عكاشة، جدتي امنة. الكرم بتاعهم هو بيوازي سمك الالوان اللي انا برسمه، الكرم اللي انا برسمه في الالوان. طيب حضرتك رغم انك انت اكتشفوا موهبتك من بدري عمتك وابتديت تتعامل على انك فنان او تعمل شغل، لكن للاسف ده ما كانش موجود في المدرسه. تعرفي انه كان بياخد 0 في الرسم في المدرسه؟ والله. ليه بقى؟ عشان خرجت من الصفر ده ازاي؟ لا، عشان انا كنت عمتي معلماني ارسم فلاحين كبار طوال شماخ، والمدرس عاوز نرسم في كراسه الرسم زي كل حد، فلاح يبقى حجمه فلاح، انسان صغير كده قاعد على جنب. هو يعني دخل بالكبير بقى، دخل بالكبير قوي طبعا هم مش فاهمين. ف عشان كده الى الان بقول لك لحضرتك قد ايه انا بحس الصوره على الشاشه والصوره في المسرح والصوره في الفن التشكيلي بحساب قلبي. يعني عاوز اقول لك ساعات في قطعه موسيقيه احضر اوبرا في باريس، وساعات احس ان ومش متعلم لا بالاحساس اكيد احساسك هيخرج منك مش عارف ليه. عاوز اقوم اصرخ اجيب الراجل اقول له غلط حرام عليك في حاجه غلط. حتى تصدق بقى مثلا انا بخطأ في الاملة بالعربي الى الان طبعا بعمل جرايد لان انت عارف الصحفي بيبقى بيعتمد على الديسك طول الوقت وقسم التصحيح. بس تخيل لو واحد مثلا على المسرح زي ما راجن كارتاج مرة واحد على المسرح غلط في فعل او شكلة او ضمة قلبي بيفوت عاوز اصرخ حرام عليك يعني. المشاعر والاحاسيس هي التي تقودني دائما الى رسم الموضوعات. تمام خلينا نطور حوارنا لمصطفى بيقول لي فاصل فاصل من ضي الشمس حرف اسمه وعيونه تملي بيبتسمه من ضي الشمس حرف اسمه وعيونه تملي بيبتسمه طفل صغير وما هوش مغرور آخرين في الدقايق اللي باقية. المحور الأول اللي هنتكلم عنه هما طلعوا ثلاثة بس يلا خلينا مسألة مهرجان شمس العرب اللي هيكون في أبريل القادم 2019 تحددت يوم كمان انطلاقه 27 أبريل. إيه حكايته وإيه فكرتك منه وبصراحة المهرجان ده والاسم ده هو اللي خلاني أسعى وأستغل وجود حضرتك في مصر دلوقتي عشان نسعد بالاستضافة دي شمس العرب مع صوت العرب. فأكيد العروبة والقومية يعني أنت مهتم وإحنا بنهتم بكل مهتم بفكرة القومية العربية أو بالعروبة. تصدق انا كنت منتظر السؤال ده من بدري لان نسيبه في الاخر عشان نحل بيه. قلبي يقفز من على الكرسي الى الطاوله الان. فخور قوي ان بعمل مهرجان شمس العرب في باريس لان صوره العرب اختفت منذ فتره في باريس باختفاء معهد العالم العربي ودوره الحقيقي للاسف اغلق بعض المراكز الثقافيه العربيه واصبح حتى اتهامات في مظاهرات اللي حصلت في باريس توجه اصابع الاتهام الى المغتربين والعرب. فمفيش جهات تقوم في الحقيقه على توضيح صوره وثقافه العرب اليوم للغرب. خبرتي في صالون الخليف ورؤيتي اللي تعطشهم. ولما جبت مونيك باروني اخر حبيبات بيكاسو في مصر, ونويل كوري اهم ناقد في اوروبا اللي بيقدم كتب وجاك شراك الى الان, جبتهم معايا في القاهره, بقوا ماشيين يصرخوا يا راجل ايه الثقافه دي, اخدهم الكنائس في مصر ايه الغنى, ايه الغنى ده, انا بيت قريب للهرم بيطلع الصبح يشوفوا الهرم, معقولة يعني بيسكنوا في المكان ده, فهم طول الوقت. فقلت خلاص انا اوقف السنة دي من صالون الخريف, عضوية مجلس الادارة تنازل عنها, واعمل مهرجان يوازي صالون الخريف باسم شمس العرب, يجمع المثقفين والادباء والروائيين, ونعمل له انطلاقة كبيرة. واخدت مكان مهم جدا في باريس اسمه شغليلي هال, ده وسط باريس, وسط العاصمة باريس. يعني عارف أكبر مكان في محطات قطارات وسكك حديد تربط ما بين باريس ومترو, يربط ما بين ضواحي باريس وباريس العاصمة وفرنسا كلها. وأخذنا قاعة عرض 170 متر عشان نعمل افتتاح كبير, وان شاء الله ربنا يوفقني, بحاول قد ما اقدر وده بمجهود ذاتي تماما, ان احنا نعمل انطلاقة لشمس العرب وتصحيح للصورة العربية امام, مش امام الغرب, تصحيح الصورة العربية حتى امام نفسنا, العرب نفسهم في باريس عاوزين نشوفوا نماذج عليا او نماذج متجددة غير اللي كانت بتقدمها. هتحقق ده ازاي بقى استاذ عبد الرزاق, هتحقق ده ازاي في المهرجان؟ يعني في ذهنك ايه الفعاليات اللي هتتم؟ في ذهني احنا عندنا معرض فن تشكيلي, عندنا اربع ندوات مهمه جدا, علاقه الصوره بالسينما, الصوره التشكيليه بالسينما, علاقه الصوره التشكيليه بالمسرح, علاقه الصوره بالقصيده, علاقه الصوره بالروايه. فمعايا روائيين كتاب كبار من العالم العربي جميعا, تونس المغرب الجزائر, وجايب كمان من البرازيل واليابان عشان يشوفوا ويطلعوا لعل وعسى يقدروا ياخدوا مثقفينا الى بلدانهم لتقديم الثقافه العربيه. يعني حوار ثري جدا مع حضرتك, مش كل حاجه مفروض هنقولها في حلقه واحده عشان حتى يبقى في تشويق ان احنا في زيارتك اللي جايه وبعد المهرجان نقول لك عملت ايه وانجزت ايه. سعداء بوجودك معنا, سعداء بمشاركه الصديقه لينا نفطي الاذاعيه والممثله ان شاء الله التونسيه بوجودها في صوت العرب وادارتها معنا لهذا الحوار. انا كمان اسعد, وان شاء الله نشوفكم تاني ونسمعكم تاني ونتكلم في مواضيع. المره الجايه بقى نجيبك وانت نجمه عامله فيلم كبير, عامله مسلسل ان شاء الله 150 70 80 الف كده الحاجات دي ان شاء الله. من الحاجات الكويسه الصغيره اعزائي المستمعين, تابعوا إذاعة صوت العرب لأن ده التاريخ اللي بنت عليه مصر الحديثة, تاريخها الحقيقي والله. وفي حاضر يعني بيشرف الحمد لله, بس الناس تتابع إن شاء الله. أعتقد إن إحنا مستمعين كثر يعني. قبل ما نختم زميلنا داود محمد, حاجة مبهجة, سائق توك توك يعثر على ربع مليون جنيه ويعدها لأصحابها, هو ده المصري اللي احنا بنقول يعني نعلي من قيمة أنفسنا ونفخر بأنفسنا زي ما عبد الرازق عكاشة يفعل في باريس. فقالي مصري ومحافظ البحيرة بيكرمه بقى يديله 1000 جنيه, ما يديلوش فلوس, لكن هو الراجل يعني شبعان. طبعا تحية لي. مش عايش لوحدي خالص, لما حلقة السبت كنا معكم داود محمد هندسة الهواء, الإعداد أسماء عبد الحكيم, ومن شباب الإعلاميين لبنى خالد مصطفى المزني عمرو إسماعيل. سعدت بأن أكون معهم ومعكم محمد عبد العزيز, في الأسبوع القادم إن شاء الله نلتقي. صوت العرب من القاهرة.